بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في شرح عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو شريف، واحنا واقفين في صفحة رقم 143، لسه في الجزء بتاع في بيتنا ملحد، ولسه بنتكلم عن أنواع الإلحاد أو الإلحاد في بيوتنا، مش في بيتنا ملحد، الإلحاد في بيوتنا. ولسه بنتكلم عن انواع الالحاد اللي ذكرها الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، واحنا في النوع رقم 6، الحاد الاله الظالم القاسي. هو عاوز يقول الحاد الاله الظالم القاسي، يعني معناه ان الملحد فكره عن الله عز وجل انه قاسي وانه مضيق على العباد ومسألة الالم والكلام ده كله. طيب، في نقطة في غاية الأهمية، أن أنت بتدرك أن على الشخص الداعية دور كبير جدا جدا في تصحيح فهم الناس عن الله عز وجل. ولعل الناس بتتريق على هذه النقطة بحق أو بغير حق، وهم ناس مجرمة، ولا فعلا ده انطباع حقيقي، أن معظم كلام الدعاء عن الله عز وجل في جانب الترهيب وليس في جانب الترغيب. انا اعتقد ان ممكن يكون في كلام كثير من قبل الدعاء عن الله عز وجل فيما يخص الجنة ونعمها، وممكن يكون في كلام كتير من الدعاء فيما يخص عذاب النار وعذاب القبر، ممكن يكون في من قبل الدعاء اهتمام اكثر فيما يخص عذاب النار وعذاب القبر، لكن هذا ادى الى شيء سلبي عند الناس، ان الناس بقى انطباعهم عن الله عز وجل انه متربص لهم من لاجل تعذيبهم، وان في عذاب قبر علشان ربنا هيعذبكم وانتم مجرمين وهتتعذبوا، وعذاب نار علشان انتم مجرمين وربنا هيعذبكم. فبقى التصور عن الله عز وجل انه لا يريد الا انه يعذبنا. الموازنة في الخطاب الديني أمر في غاية الأهمية، مش بس الموازنة فيما يخص ترغيب وترهيب، لكن لازم يكون في أيضا تحبيب، إن أنت تحبب الناس، آسف، إن أنت تحبب الناس في الله عز وجل، إن أنت تتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فالناس تحب الله عز وجل أكثر. أنا أرى أن هذا جانب مش مسلط عليه الضوء في الدعوة وفي تعليم العقيدة بشكل عام، ولعل أنا نفسي أقع في هذا الخطأ، لكن أنا لا أريد أن أقع فيه في دورة العقيدة الإسلامية، أن أنا أقول يا جماعة مش هناخد وقت كثير في دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لكن ادي مراجع للي عاوز يستزيد في هذه النقطة. انا لا اريد ان اقع في هذا الجانب، ولعلي اخصص ولو محاضرة او محاضرتين في الكلام عن اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لان اللي ما يعرفش اسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما يعرفش الله عز وجل، وان لو كل علاقتك بالله عز وجل فقط ما يخص الترغيب وما يخص الترهيب ايمانك ناقص. مش هقول لك انا هكفرك ولا ايا كان، لا، انا اقول لك ايمانك بالله ناقص، وان في جزء مهم من المعرفة عن الله عز وجل يجب ان يكون عندك انت مفتقده، وان هذا الجزء هو الذي سيقوي علاقتك بالله عز وجل وسيجعلها أكثر ربانية وتعبدية له بحب. وإن الله عز وجل يتكلم عن الناس في القرآن الكريم يحبهم ويحبونه. كيف تحب الله عز وجل؟ إنك تعرفه. كيف تعرف الله عز وجل؟ تعرف أسماء الحسنى وصفاته العلى. هذا جانب من المعرفة بالله عز وجل ليس فيه أي جانب سلبي قط. يعني ما فيهوش جانب سلبي قط، يعني لن يؤدي إلا لحب الله عز وجل. ممكن الجانب الترغيبي عند بعض الناس اللي فهمهم عن الله مش مستقيم يقول لك دي علاقة تجارية أو علاقة مصلحة ومنفعة ما بيننا وما بين الله عز وجل، رغم أن الله عز وجل لا ينتفع بعبادتك له، أنت المنتفع بأن الله عز وجل سيدخلك الجنة. ده ممكن يكون فهم ملتوي. أيضا فيما يخص الترهيب، أن أنت تفهم عن الله عز وجل فهم سيء، وأنك تعتقد أنه قاسي أو لا يريد إلا تعذيبك وهكذا. لكن معرفتك بالله عز وجل فيما يخص الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس فيه أي جانب سلبي قط، وأن أنت لن تفهم عن الله إلا ما يجعلك أكثر قربة لله عز وجل وأكثر حبا لله عز وجل. ده جانب في غاية الأهمية. طبعا هنا واحد الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيحكي عن الإلحاد الإله الظالم القاسي، إنه بيقول يبلغ الإلحاد السفسطائي مداه بادعاءات تصف الإله بالظلم، فيقول بعضهم كيف يعاقب إلهكم الرحمن الرحيم الإنسان على معاص يرتكبها في حياته القصيرة وإن كثرت بعذاب أبدي لا يحتمله البشر. القضية دي احنا ناقشناها في محاضرات عصير كتاب، حوار مع صديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود، فممكن ترجع لهذه المحاضرة لتفاصيل أكثر. لكن هي القصة ايه؟ ان انت في بعض الملحدين بيضعوا إشكالية علمية وإشكالية في مسألة إيمانية. إيه هي الإشكالية دي؟ إن هو عاوز يضع عذاب الله عز وجل للعاصي كصفة لا تليق بالله، خصوصا إنه موصوف بإنه الرحمن الرحيم، وإنه عاوز يضع عذاب الله عز وجل للعاصي أمر مخالف لرحمته. أنا ناقشت هذه المسألة كثيرا في المحاضرة بتاعت شرح كتاب حوار عصير كتاب حوار مع صديق الملحد. لكن أنا بقول دايما بتذكر كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه المدون في سورة مريم. الله عز وجل يقول إيه إخبارا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان عصيا. آسف، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أنا نقلت آية غلط، الآية بتنزل على التكست بشكل متلخبط. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هنا الآية بتقول إن الله عز وجل الرحمن اسم وصفته، اسم الرحمن صفة الرحمة، قد يمسك منه عذاب، فكون إن الرحمن يعذبك بتبان ان صفة الرحمة لا تتناقض مع ان انت عاصي والله عز وجل يعذبك. اهم فائدة في هذه الآية، لو في تقطيع في الصوت ممكن تخرج من الغرفة وتدخل مرة تانية. اهم فائدة في هذه الآية ان الشخص الذي يصيب عذاب من الرحمن ده يبقى مجرم إجرام شديد جدا جدا جدا. دي أهم نقطة. إن سيدنا إبراهيم بيقول لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ففيها دلالة إن الله عز وجل رحمن، وإن الله عز وجل يرحمك ويتوب عليك ويغفر لك، لكن أنت مستمر في الشرك وفي عبادة الأصنام، فإن مت على ذلك سيمسك عذاب من الرحمن. المفسرين قالوا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يعني إيه إني أخاف؟ معناها إيه إني أخاف؟ إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يعلم الغيب، لا يعلم إذا كان أبوه هيتوب ويصبح موحدا ولا سيموت على الشرك، فهو يخاف أن يمس عذاب من الرحمن في حالة إذا استمر ومات على الكفر. فهو بيقول له أنت متاح ليك فرصة إن ربنا يغفر لك ويرحمك من هذا العذاب الأبدي بأنك تتوب وتترك الكفر والشرك وتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. كويس. في نقطة بقى في غاية الأهمية، إن الله عز وجل لم يكلف الإنسان كثيرا. يعني إيه لم يكلف الإنسان كثيرا؟ يعني المطلوب منك لكي تعتق من عذاب أبدي وتحصل على نعيم أبدي أمر بسيط جدا جدا، وهو الالتزام بالتوحيد. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل لا يعذب عذابا أبديا إلا من مات على الشرك والكفر، لكن المسلم الموحد الذي مات على بعض المعاصي والذنوب لكنه قلبه سليم من الشرك والكفر، ما قاله في النهاية حياة أبدية ونعيم أبدي في الجنة. المسلم الذي يموت على التوحيد لكنه هو ارتكب معاصي وذنوب وآثام، هذا لا يخلد في النار. الله عز وجل يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فبالتالي حصولك على عذاب أبدي ده بيكون نتيجة وقوعك في الشرك والكفر، لكن ما دمت انت ملتزم بالتوحيد مع وقوعك في اي ذنوب اخرى مش هتحصل على عذاب ابدي. الله عز وجل يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي في سورة النساء الآية رقم 48، وفي سورة النساء الآية رقم 116. الآية رقم 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. سورة النساء الآية رقم 116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الأخرى الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي استثناء في الآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأن الشرك دي معصية كبيرة جدا ومصيبة كبيرة جدا يقع فيها الشخص فوق مستوى الذنوب. يعني الشرك ده ما يعتبرش ذنب، ده يعتبر إجرام كبير جدا جدا في حق الله عز وجل، هذا لا يغفر أبدا. أي حاجة ما دون الشرك الله عز وجل يغفره. أي حاجة ما دون الشرك الله عز وجل يغفره. فهذه رحمة عظيمة جدا جدا جدا لا يدركها الملحد اللي بيقول إن الله عز وجل ظالم وإن الله عز وجل قاسي. في مسألة إن الله عز وجل أنزل الوحي. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم وأوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية الشريفة. الله عز وجل قال لك انت لو عملت كده تدخل الجنة، لو عملت كده تدخل النار. فيبقى من رحمة الله عز وجل انه انزل لك الوحي وانزل لك الهدى والرشاد. انت ما اتبعتش الوحي والهدى والرشاد ووقعت في الذنوب، مع ذلك مش كل الذنوب هي اللي تدخلك او تخلدك في نار جهنم. الشرك والكفر بس هم اللي يخلدوك في نار جهنم، غير كده ربنا يغفره لك لو تبت وما تخل ما تخلدش في نار جهنم. في مسائل كثيرة جدا أخرى يجب أن يفهمها الملحد، إن الله عز وجل ثانية واحدة طيب. فكنت بقول إن من ضمن الأمور اللي يجب على الملحد إنه يعرفها إن مسألة الحسنات والسيئات، إن في وسائل كثيرة جدا جدا الله عز وجل أتاحها للناس تغفر لهم ذنوبهم وتضاعف من أجرهم وترفع من مقامهم عند الله عز وجل وتقربهم أكثر أكثر إلى الله عز وجل. وإن الله عز وجل بيحسب على المعصية الواحدة سيئة واحدة، لكن الحسنة بعشرة أمثالها، والحسنات يذهبن السيئات، ومفتوح ليك باب توبة وباب مغفرة ورحمة وعبادات كثيرة جدا جدا ثقيلة في الميزان ترفع من يعني من قدرك عند الله عز وجل وتحط من سيئاتك وهكذا. فبالتالي بتقدر تستوعب وبتفهم ان الشخص اللي سيئاته تفيض على حسناته او يقع في الشرك والكفر او الشخص الذي يستحق الخلود في نار جهنم ده شخص يعني عمل من المعاصي الكثير جدا جدا، والله المستعان. طيب قلت لو الصوت بيقطع اخرج من الغرفة وادخل تاني. في باقي الكلام بيقول ايه الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول قلت لهذا المعترض ولماذا لم يدهشك عظم الثواب والنعيم في جنات تخلد فيها مقابل طاعات قليلة؟ يعني انت ليه شايف نصف الصورة مع الاخذ في الاعتبار ان الشرك بس هو اللي هيخلدك في نار جهنم، لكن ليه ما بتشوفش ان في طاعات قليلة ستؤدي في النهاية ان انت تخلد في النعيم؟ حجتك تصبح ذات قيمة إذا كان عظم العقاب يقابل فقط النجاة من العقاب في حالة الطاعة، إلا أن عظم العقاب يقابل عظم الثواب، ولم يكتفي الإله بذلك بل دلك على طريق الجنة وأعانك على السير فيه وتعهد بأن يبدل سيئاتك حسنات في حالة التوبة من المعاصي. وأضفت إن الإنسان إذا سب كلبا أزعجه فله العذر، أما أن يهين والديه فلا عذر له. أعني لا تنظر فقط إلى عظم المعصية ولكن أنظر في حق من ارتكبت المعصية. ما علينا، في جزء هنا بيقول إيه، أجابني الشاب الملحد قائلا لقد تكررت كلمة العذاب بمشتقاتها في قرآنكم قرابة 400 مرة ربما أكثر من أي كلمة أخرى، أليس في هذا دليل على القسوة الشديدة؟ بيقول لك يعني إن الله عز وجل ذكر العذاب وإنه يعذب وعذابه أليم كثير جدا جدا، فبيقول لك أليس هذا دليلا على القسوة؟ قلت له إنك تقلب الأمور. دي نقطة جميلة جدا، قال لك إنك تقلب الأمور وتجعل الرحمة قسوة، أما كان ينبغي أن تقول إن الله عز وجل حذرنا 400 مرة في كل مرة وصف لنا طريق النجاة وضربت ذلك مثلا. يعني إيه؟ يعني عاوز يقول لك إن كثرة ذكر العذاب في القرآن مش علشان ربنا يقول لك ده انت هتتعذب، ده انت مش هتقدر تهرب من عذاب، ده انت مهما عملت هتدخل النار، لا. لكن كثرة ذكر العذاب للترهيب، علشان تترك المعاصي، للتحذير، رحمة من الله عز وجل، لكي تدرك مدى حجم هذا العذاب، وإنه أليم جدا، وإنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد. فتتقي الأمور اللي تجعلك مستحقا للعذاب لكي تفوز بالجنة ونعمها. يبقى كثرة ذكر العذاب في القرآن ليس دليلا على القسوة، وإنما دليلا على الرحمة، لأن الله عز وجل لم يذكر هذا إلا تحذيرا وإنذارا من إننا نقع فيما يستوجب هذا العذاب. الله المستعان. في صفحة رقم 144 الملحد بيقول: كيف يطلب إلهكم من نبيه إبراهيم أن يذبح ابنه؟ أي قسوة تلك أن يطلب من أب مسن أن يذبح وحيده الذي رزق به على كبر؟ فبيقول له ده دليل على القسوة، إن ربنا قال لسيدنا إبراهيم يذبح ابنه. فهنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول إيه؟ هل طلب منك مثل ذلك؟ يعني هل ده أمر عام ربنا طلب من كل المؤمنين اذبحوا أبنائكم؟ لا، ده أمر ما حصلش غير مرة واحدة مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذا نوع من الابتلاء المقصود منه إن حجم الابتلاء بحجم إيمان هذا الشخص. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، فبالتالي إيمانه بالله عز وجل كبير جدا جدا، فبيان لحجم هذا الإيمان الكبير الله عز وجل ابتلاه ابتلاء ما ابتلوش لحد تاني غيره. فبالتالي انت ازاي كملحد تحتج ان الله عز وجل امر سيدنا ابراهيم ان يذبح ابنه؟ ده امر خاص به، ابتلاء خاص بسيدنا ابراهيم لبيان عظم ايمانه وحبه لله عز وجل، وان سيدنا ابراهيم يحب الله عز وجل اكثر من حبه لابنه وحيده. وفي النهاية سيدنا إبراهيم لم يذبح ابنه أصلا، لكن عندما أقدم فعلا على الذبح الله عز وجل فدى سيدنا إبراهيم بذبح عظيم، سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. فهنا بيقول: هل طلب ذلك من إنسان آخر سوى إبراهيم عليه السلام؟ راح الملحد قال له لأ، فعقبت شارحا الموقف: إن إبراهيم عليه السلام ادعى عن حق أن ليس هناك أحد أو شيء أحب إلى قلبه من الله عز وجل، فكان طبيعيا أن يختبر في هذا الادعاء السابق بمثل هذا الطلب. طبعا هنا بيقول بمثل هذا الطلب القاسي، اختيار الألفاظ مش قد كده عند الأستاذ الدكتور عمرو الشريف. يعني أنا لو قلت أن ده طلب قاسي من الله، أنا ما أقولش أنه طلب قاسي، أنا أقول إنه ابتلاء عظيم من الله عز وجل، لكن ليس فيه قسوة وليس فيه ظلم، وإلا يبقى كلام الملحد صحيح. ليه أنا ما أقولش إنه قاسي؟ أقول إنه شديد، ابتلاء عظيم، لأنه في النهاية هو فيه الفائدة الكبيرة جدا جدا بالنسبة لسيدنا إبراهيم وبالنسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام. القسوة هي اني اذبح سيدنا اسماعيل فمثلا سيدنا اسماعيل يروح النار ولا حاجة زي كده، ولا ان سيدنا ابراهيم فعلا يذبح ابنه وبعدين ربنا ما يعوضوش عن هذا الابن، او يعيش في كرب وشدة وكلام من ده، لكن ده ما حصلش. هو ابتلاء عظيم جدا بالنسبة لسيدنا ابراهيم وبالنسبة لسيدنا اسماعيل، ان سيدنا ابراهيم قال لابنه اني ارى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فسيدنا إسماعيل سلم لأمر الله عز وجل لأنه يعرف أن رؤيا الأنبياء وحي، مدام الله عز وجل أمرك بهذا يبقى أنا سأطيع. وما فيش مشكلة يا أبي اذبحني، ستجدني إن شاء الله صابر. فبالتالي هي ليست قسوة لكنه ابتلاء عظيم جدا. تستطيع أن تقول أن الطلب كان ذبحا لتعلق إبراهيم بابنه، وما كان الله عز وجل يدع إبراهيم يقتل وحيده، بل كان جزاء إخلاص إبراهيم عليه السلام أن صار خليلا للرحمن، وأن أصبح موقفه هذا عيدا تحتفل به البشرية كل عام حتى يوم القيامة. مش البشرية لكن المسلمين، يعني المسلمين هم الوحيدين اللي بيحتفلوا بمسألة ذبح سيدنا إبراهيم للكبش اللي كان فداء لسيدنا إسماعيل. اليهود ما بيعملوش كده ولا النصارى بيعملوا كده. طيب، في هنا نقطة كلام أنا أراه خاطئا قاله الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول إيه؟ أضفت بعد ذلك كله، فإن قسوة الإله وظلمه ليست حجة ضد وجوده. بغض النظر القصة دي إيه، هو عاوز يقول إيه؟ هو بيقول إن حتى لو افترضنا إن الإله ظالم أو قاسي، فده بالتالي ما ينفيش وجوده، هو موجود بس ظالم وقاسي. طبعا الكلام ده فيه تناقض عقلي ومنطقي وفطري، اللي هو ايه، ان الانسان بفطرته يؤمن بالاله المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقص، فبالتالي اذا كنا سنقول بوجود اله لن نصف ابدا بصفات النقص وإلا ما يبقاش إله. فبالتالي إذا كان الظلم صفة نقص، الله عز وجل لا يظلم، ولا يظلم ربك أحد، والإله لا يكون ظالما أبدا. فبالتالي إزاي يقول لو الإله ظالم ده؟ لا، الإله لا يكون ظالما. فلو ثبت أن الإله ظالم يبقى ما فيش إله، لأن الإله في عقولنا وفي وجداننا وفي فطرتنا لا يتصف بصفات النقص. لكن هي حتة فلسفية بعيدة عن العقل والمنطق والفطر. المهم في الآخر بيقول لك إيه؟ حاشا لله أن يكون ظالما أو قاسيا، صحيح، بل حاشاه أن يكون عادلا. ده كلام غلط. يعني إيه؟ إن الله عز وجل موصوف بالعدل، وإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله عز وجل ثواني، ثانية واحدة معلش. احنا نعرف ان من اسماء الله عز وجل العدل. هل اسم الله العدل اسم من اسماء الله الحسنى فعلا؟ خلي بالك، ماشي، بس التعبير سيء للاستاذ الدكتور عمرو الشريف. يعني هو بيقول ايه؟ بل حاشاه ان يكون عادلا. هنا لما بيقول أن حاشاه أن يكون عادلا، يعني الله عز وجل مش موصوف بالعدل، ناهيك أن هل اسمه العدل ولا لا. دي مشكلة. في صحيح البخاري حديث محتاج مراجعة في التفسير، الحديث ده بيقول ايه؟ حديث طويل يعني، في صحيح البخاري الحديث رقم 2581، ان نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل مشكلة معينة يعني، ثم انهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت الى رسول الله فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. هنا الحديث ده: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قال: بلى. دي من ضمن الأحاديث المناقب في أم عائشة رضي الله عنها. وبعدين مرة تانية: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة. هل هنا الحديث الله العدل، هل المقصود به إن الله عز وجل، إن هم بيقولوا الله العدل يعني باسم الله العدل، إن ده اسم من أسماء الله، هو ده المقصود، ولا المقصود إن نساءك ينشدنك الله يعني بالله إنك تعدل في بنت أبي بكر؟ الرواية تمشي كده وكده. دي من ضمن الروايات اللي كانت سبب في ان الناس قالوا ان من اسماء الله الحسنى العدل، قالوا بهذا الحديث. وانا بقول لك المسألة فيها تفسير. ثانية واحدة، يعني أنا لو فتحت، هو راح فين؟ الرواية راحت فين؟ معلش ثانية واحدة اهو. لو دورت انا في الشرح، اهو هنا في فتح الباري الامام ابن حجر العسقلاني بيقول: يناشدنك الله العدل اي يسألنك بالله العدل، والمراد به التسوية بينهن في كل شيء من المحبة وغيره. طيب، يعني هنا بيفسرها على انها مش المقصود بيها ان ده اسم من اسماء الله الحسنى، لكن هو المقصود بيها ان هما بيطلبوا منه ان هو يعدل يعني ما بينهم. طيب، انا العبارة دي مستوقفاني و يعني مش قد كده يعني. معلش ثانية واحدة. على العموم انا هبحث في المسألة دي بس علشان انا مش مركز قوي، حابب ان المسألة دي تكون محل بحث، انه يبقى في، هل في آيات قرآنية وأحاديث نبوية تصف الله عز وجل بالعدل، انه هو من صفاته العدل. وبعدين بغض النظر عن الآيات التي تقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والآيات التي تذكر العدل والتوصية بالتزام العدل، لكن هي الفكرة، طيب هذه وصايا للمخلوق إنه يعدل ويلتزم العدل وإن الله عز وجل يأمرهم بهذا، لكن هل الله عز وجل يتصف بالعدل؟ ما هو خلي بالك، هي القضية إنه الأستاذ الدكتور عمرو الشريف هنا بينظر إلى العدل على إن ربنا متصف بما هو أعظم من العدل اللي هو الرحمة، وإن الله عز وجل بيجازي مش بعدل، بفضل أعظم بكثير. فبالتالي هو بيقول أنت بترتكب أو بتصنع الطاعات، ربنا مش بيعاملك بعدل لكن بيعاملك بفضل. لكن المسألة محتاجة مراجعة للوقوف على النصوص الشرعية. طيب أنا هفوت النقطة دي بس عشان ما نضيعش فيها وقت أكتر من كده. ما أنا فاهم إن هو يعني لا يقصد انتقاص الله، لكن العبارة بالنسبة لي قوية، حاشاه أن يكون عادلا، عبارة قوية. أنا شخصيا سأتوقف كثيرا قبل ما أكتب حاجة زي كده. طيب في النوع الإلحاد رقم 7 اللي ذكره الأستاذ الدكتور عمرو الشريف، بيقول إلحاد التعنت والسفه. بيقول قال الشاب لي كيف يعطيني الإله غرائز ثم يطالبني ألا أستعملها. في بعض الملحدين بيقولوا كده، بيقولوا إن في نوع من أنواع الظلم الواقع من الله عز وجل. هو ربنا خلقني كده وبعدين يقول لي ما أعملش كده، ما ينفعش. هنا في سوء فهم شديد جدا جدا. إيه سوء الفهم ده؟ إن ربنا ما قالكش ما تستعملهاش، لكن ربنا قالك إن أنت تضع هذه الشهوة في موضعها الحلال. يعني إيه؟ يعني ربنا ما وضعش فيك غريزة جنسية وقالك إن ممنوع عليك إن أنت تمارس الجنس، هذا غير صحيح. لكن ربنا قالك أنت عندك غريزة معينة، أنت كإنسان يجب عليك أن تسيطر على هذه الغريزة، يجب عليك أن تضعها في موضعها الصحيح، فيما يحل لك في الزواج وهكذا، وأن أنت ممكن تتزوج أكثر من امرأة أو أيا كان، ومسألة ملك اليمين والقضية دي. فبالتالي يعني ربنا وضع فينا شهوة الطعام والشراب، هل ربنا وضع فينا هذه الشهوة وبعدين أمرنا ما تاكلوش ولا تشربوا؟ لا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا وهكذا. ملك اليمين يعني الأمة المملوكة اللي كانت بتكون سبية في الحرب أو حاجة زي كده، إن أنت تأخذها كزوجة لكن مش بيكون ليها مهر. فالمهم هنا بيقول كيف يعطيني الإله غرائز ثم يطالبني ألا أستعملها، وكيف يطالبني أن أخسر نقودي باسم الزكاة، وأن أخسر وقتي وجهدي باسم الصلاة، وأن أخسرها جميعا باسم الحج والعمرة. شوف هو بيقول لك إيه، مسألة الغرائز دي خلاص ردينا عليها. بيقول لك ده الإله بيقول لي أخسر نقودي باسم الزكاة، كأن الزكاة دي حاجة مش مفيدة. الإله بيقول لي أدفع زكاة كده، أنا برمي فلوسي في الأرض وبضيع وقتي ومجهودي في صلاة، وبضيع وقت ومجهود وفلوس في حج، كأني برميهم في الأرض كده. في يعني تكاد تكون مش شبهة أصلا. يعني اللي يقول الكلام ده وصل إلى مرحلة من السفه والغباء ما الله به عليم. يعني دي أصلا مش شبهة. هي الفكرة إيه؟ إن الزكاة دي تكون خسارة لو فعلا انت بتعملها ومفيش جزاء ومفيش ثواب ومفيش مقابل، سواء في الدنيا او في الاخرة. اذا كان الله عز وجل بيقول لك فيما يخص الزكاة عشان دفع فلوس، يعني ان الله عز وجل بيعطيك ثواب عظيم جدا جدا في الاخرة، وايضا بيعطيك بركة ورزق واشياء اخرى كثيرة جدا جدا في الدنيا، يبقى بأي مقياس تبقى خسارة؟ ثم أي عبادة أخرى سواء صلاة أو غيرها، إزاي تقول إن هي خسارة وتضيع وقت وهي أصلا يعني عارف واحد زي ده ممكن يقول لك إيه، أنا ضيع وقتي في صلاة، وبعدين تبحث في حياتي تجد إنه ممكن يضيع ساعتين يتفرج على ماتش كورة، أو يضيع ساعات طويلة جدا في سماع أغاني، أو يضيع أي شيء تاني. هي المشكلة إيه؟ إن أنت لو جيت تشوف الحاجات اللي هو ما بين قوسين بيضيع وقته فيها، هو هيقول لك لا ده مش تضيع وقت، ده أنا بلاقي منها فوائد كثيرة جدا، ويقعد يعد فوائد أيا كان، تسلية أو ترفيه أو أيا كان الحاجات اللي هو بيظنها فوائد. لكن أنت بقى تأمل بدقة، هل هذه فوائد حقيقية ولا لا؟ هل الفائدة الحقيقية هي أن أنت تدخل الجنة بممارسة هذه الأمور وتنال رضا الله عز وجل وتنال بركة في العيش وفي الرزق وفي حياتك كلها، هي دي المنفعة الحقيقية. فهنا بيقول إن الإنسان ليس بهيما تحركه الغرائز وفقط، إنما طلب منه هو توجيه هذه الغرائز وترشدها، وفي ذلك ترقية للنفس وسمو للروح. فربنا قال لك ما تحجبهاش تماما لكن ترشدها. وبعدين قال إيه؟ بيقول إن الملاحدة إذ يدعون إلى إطلاق الغرائز ويشبهون الصبية الذين يريدون أن يتفرغوا للعب وفقط، بينما يلزمهم والداهم بإنفاق بعض الوقت في مذاكرة دروسهم لما في ذلك من مصلحة لاحقة. وإذا كان الماديون يرفضون إنفاق بعض المال والوقت والجهد في سبيل الله ويعدون ذلك سفها، فما بالهم ينفقونها في سبيل المجتمع واستجابة لتعليم الشيوعي. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ إن في النهاية زي ما قلت إن في أفعال دنيوية كثيرة جدا أنت بتعملها، هل أنت بتعتقد إن هي سفه وخسارة وتضيع للوقت والمال؟ لا، أنت بتقدر تطلع منها بعض المنافع. طيب في الأمور الدينية والأمور الخاصة بالعبادات والتكاليف مش بتقدر تطلع منها أي منفعة سواء كانت دنيوية أو أخروية؟ وبعدين لما تقيس هذه المنافع الدينية الأخروية والدنيوية وتقارنها بأي منفعة أخرى دنيوية، إيه اللي بالفعل يعتبر تضيع للوقت؟ تعرف في مسألة سماع الأغاني، وإن معظم الفقهاء قالوا علشان هي تضيع للوقت وإلهاء عن ذكر الله، بعدين يطلع في مسلسل ولا في برنامج يقول لك إيه، ده انت راجل بتصلي الصلوات الخمس وبتعمل اللي عليك، فممكن في وقت فراغك تسمع أغاني، إيه المشكلة؟ ما هو مش بيلهيك عن ذكر الله، وقت ما بيجي الصلاة بتصلي. مش هو ده مقياس الفقهاء. مقياس الفقهاء هو إن في أي وقت من أوقات حياتك إيه الأنفع لك إنك تستغل الوقت ده فيه، في ذكر الله وفي أي عبادة وفي أي تدبر، ولا في سماع الأغاني؟ فبالتالي إيه الوقت المتاح ليك إن أنت تذكر فيها الله عز وجل كل وقتك؟ يبقى بالتالي سماع الأغاني هيشغل جزء من وقتك إنك تذكر فيه الله، يبقى سماع الأغاني بيلهيك عن ذكر الله، لانك في الوقت اللي انت بتسمع فيه اغاني كان ممكن تعمل فيه حاجه افيد اعظم وانفع لك. ده فهم عالي جدا وراقي جدا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. ان وقت الفراغ ده، وقتك ده، انت مغبون فيه، مضحوك فيه عليك، بمعنى انت بتستغفل نفسك، ده المعنى. ان المفروض ان انت تستغل هذا الوقت في امور كثيرة جدا نافعة، لكن الساعات والساعات بتمر وانت ما بتعملش بوقتك ده الحاجة المفيدة اللي كان مفروض تعملها فيها. ما هو بقول لك مغبون فيما، مغبون بالغين، مغبون فيما كثير من الناس، يعني مستغفلين نفسهم، مضحوك عليهم فيه، ما بيستغلهوش في ما يجب الاستغلال فيه. هي معناها كده. الصحة بمعنى انت شاب تستغل صحتك في العبادة وفي عمرة وفي حج وفي جهاد وفي طلب علم وفي أي كان من الأمور التي تجعلك أكثر قربة لله، تجعلك مسلم قوي. لكن انت بتستغل صحتك ده في ايه؟ في أي حاجة تانية، بعملك القلبي مش لله. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يستغل صحته بيحب يلعب كورة، لكن هو بيلعب كورة ليه؟ مش علشان يبقى عنده لياقة بدنية ممكن تنفعه في وقت جهاد، او ممكن تنفعه في مساعدة المسلمين، او ايا كان. لا، بيحب يلعب كورة علشان بيحب يلعب كورة وخلاص، مفيش في نيته حاجة دينية، فهو مغبون في صحته. الشاب ده عنده صحة بيلعب حديد، مش علشان يقوي نفسه فيتقوى على العبادة وقيام الليل، او انه يساعد اهله، او ان اي نية دينية، لا، علشان عاوز يعمل البنش بلاطة والبطن شوكولاتة ويعمل فورمة الساحل. فهو مغبون في صحتي. وهكذا. طيب، هنا النوع رقم 9 بيقول إلحاد المحامي الفاشل. بيقول: من أقوال الشيخ محمد الغزالي التي أصاب بها كبد الحقيقة وما أكثر ما فعل، قوله: إن الإسلام قضية حق محاميها مقصر وخائب. إن بعض من حوارات من الملاحدة الشباب عاتب بشدة على الخطاب الديني. يعني عاوز يقول لك إيه؟ الحادي المحامي الفاشل: أنا بقيت ملحد علشان ما لقيتش اللي يمثل الإسلام صح. ده أمر في غاية الخطورة. أنا كاره الشريعة علشان ما لقيتش مثال جيد للشريعة كتطبيق. الشريعة اللي أنا شايفها هي داعش أو الصومال أو أي أمثلة فاسدة، فبالتالي يقول لك أنا كرهت الشريعة علشان الناس اللي بشوفهم بيطبقوا الشريعة ما بيطبقوهوش صح. خلي بالك، بغض النظر ان ممكن يكون في منافقين كارهين الشريعة فعلا، كارهين الشريعة فعلا، مش بيحبوا حكم الله عز وجل، وبيتحججوا بهذه الأمثلة. يقول لك التطبيقات اللي احنا بنشوفها تطبيقات وحشة، احنا ما بنحاربش الشريعة، احنا بس خايفين من اللي هيطبقها. بيستتروا وراء هذا الستار، هم كارهين الشريعة فعلا وبيستتروا تحت هذا الستار ان احنا ما بنحاربش الشريعة، احنا بس خايفين من اللي هيطبقها. احنا اول ناس عاوزين تطبيق الشريعة بس نلاقي بس اللي يطبقها صح. ما هو اللي هيطبق ده مش عمر بن الخطاب، احنا خايفين يظلمنا لما يجي يطبق. هو في الحقيقة كاره للشريعة. في ناس ان كان نسبتهم كتيرة ولا قليلة تجد ان فعلا ده سبب، ان هو فعلا خايف من التطبيق، وانه شايف فعلا تطبيق سيء فما بقاش حابب يطبق، وبقى بيبعد عن الموضوع ده لانه شايف تطبيقات سيئة. هي القضية كلها ايه؟ القضية كلها ان انت بتدور على المثال الغلط. يعني ايه؟ يعني مش المفروض ان انا اكون المثال للاسلام، لكن انت تدور على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. طبقوا الإسلام إزاي؟ هو ده المثال. وتشوف إزاي لما طبقوا بقى في استقرار وبقى في رخاء وبقى في حياة اجتماعية كاملة، وتسعى إنك تبقى زيهم، مش تيجي تشوف مثال معاصر فيه خلل وتقول أنا مش عايز أطبق علشان ما بقاش زي دول، المثال المعاصر اللي فيه خلل. المسألة فيها ناحية علمية وفيها ناحية يعني تطبيقية ما ينفعش ننسلخ عنها. الناحية العلمية هي إيه؟ إن إحنا نفهم الناس هم مين اللي مفروض نعمل زيهم. إحنا مش بنقول لك تعمل زي الصومال ولا حتى زي السعودية دلوقتي ولا أي بلد معاصرة، إحنا بنقول لك اعمل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبعدين لابد أن نفهم دائما إن إحنا ممثلين لديننا في أذهان الناس مهما انسلخنا من هذا المفهوم، وأنا قلت الكلام ده قبل كده. لذلك يجب علي دائما أن أحاول الالتزام قدر الإمكان، وإن الناس تشوفني أنا ممكن أكون أقع في أخطاء، لكنها دائما تراقبني إننا أحاول دائما الوصول للصواب، أحاول دائما عدم الوقوع في أخطاء، أحاول دائما الالتزام باللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإننا لما أقع في أخطاء دائما بتوب وبستغفر وأتبرأ من فعلي وأقول إن ده مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. ده أمر في غاية الأهمية. المسألة دي مهمة إن احنا نوعي الناس هو إيه المثال اللي احنا يجب علينا إن احنا نحتذيه ونطبقه ونعمل زيه، وبعدين نصلح من نفسينا. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول أنا مسلم بس أنا هفضل على معصيتي وهفضل مقصر وأنا على فكرة ما بمثلش الإسلام. لا، أنت غلط. أنت فعلا مثال سيء للمسلم، انت كده مش مسلم حقيقي. حتى لو في تطبيقاتنا اخطاء لازم نحاول التزام الحق وامتثال مثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما نقع في اخطاء نتبرأ و نستغفر ونتوب ونتأسف. ده أمر في غاية الأهمية. للأسف الشديد قد تجد أمثلة من المسلمين يقعوا في أخطاء أو يفعلوا أفعال سيئة وبعدين هو لا يشعر إن هذا الأمر قد يكون عظيما عند الله عز وجل. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. للأسف الشديد سواء يعني مشاكل بسبب السياسة أو مشاكل اجتماعية أو أيا كان، هو يظن إن معصيته دي أو فعله هذا أمر هين، والمفروض إن أنت ما تزعلش مني علشان أنا عملت كده، والمفروض إن أنت ما تأمرنيش بمعروف وتنهاني عن منكر أو تنكر عليا. أو هو شايف ان ليه كل ده؟ هو انا عملت ايه يعني؟ لا، الامر اللي انت قد تظنه هينا قد يكون عند الله عظيما جدا، امر عظيم جدا. هنا بيقول ان كثير من الملاحدة عاتبوا بشدة على الخطاب الديني خاصة بعد ثورات الربيع العربي، وعاتب ايضا على اداء تيار الاسلام السياسي، وكانت الخطوة التالية أن حمل الإسلام كدين أخطاء هذه الممارسات. ده أمر بلاء شديد وقعنا فيه. إن قبل الثورة كان في تنظير معين، كان في كلام معين، بعد الثورة الأمر اختلف. وبعدين بعد الثورة دخلنا في ممارسات سياسية أصبنا أخطأنا كثيرا أو أخطأنا في الكل، في كل ممارساتنا. فبالتالي بقى هذا هو تطبيق الإسلاميين للإسلام، هو ده الإسلام. لو هيحكم هيبقى كده، يبقى أنا مش عايز الإسلام ده. الله المستعان. سواء تغيير مواقف، شكك في الدين، يعني إيه؟ يعني أنت يا شيخ كنا بتعلمنا كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين أول ما حصلت الثورة رحت أنت عامل عكس كلامك، فشكينا في الدين. دي نقطة. نقطة تانية، إن أنت بأفعالك أخطأت وعملت مشاكل كبيرة جدا أدارت ضررا على البلاد والعباد، فالناس قالت هو ده بقى تطبيق الإسلام، مش عاوزين الإسلام، وشكت في دينه. الله المستعان. أبرز مثال، أنا أعتقد أن يعني بغض النظر اللي قال الكلام ده في درس هو وقع في هذا الخطأ ولا ما وقعش، ولا أنا شخصيا وقعت فيه، أنا دايما بتذكر الآية اللي بتتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا له أنت قتلت. سيدنا موسى عليه السلام في سورة الشعراء القصة بتقول ايه؟ بتقول ان سيدنا موسى ذهب الى فرعون، فرحوا قالوا له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني لما قتلت واحد وكده، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، فعلتها إذن وأنا من الضالين. إن أنت تعترف عملت حاجة غلط، ما تقولش أنا ما عملتش غلط. فعلتها إذن وأنا من الضالين، كنت غلطان، كنت غلطان. المسألة اللي أنا بقول وقع فيها ناس كثر جداً، المشاركة السياسية الديمقراطية. وإن قعدنا سنين طويلة جدا نقول الديمقراطية غلط، الديمقراطية كفر، لا يجوز مش عارف مين، لا يجوز مش عارف إيه، وكذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين أول ما حصلت الثورة روح كلنا شاركنا في العملية الديمقراطية زي ما هي، زي ما هي نفس العملية الديمقراطية قبل الثورة، نفس العمليات الديمقراطية بعد الثورة، رحت مشاركين فيها. فالناس بدأت تشك ايه اللي حصل. انا نفسي وقعت في هذا، وعند التأمل قلت انا فعلتها اذا وانا من الضالين. ده ادى الى مشكلة، مشكلة كبيرة، ناهيك عن المشاكل الكتيرة اللي حصلت من خلال الممارسات السياسية اللي أدت إلى أضرار للبلاد والعباد. الناس قالت احنا مش عاوزين إسلاميين، خلاص زهقنا، يعني كفاية شفنا مرار، بلا إسلام بلا إسلاميين، والعياذ بالله. الله المستعان. هنا طبعا أستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول إنه خطأ معرفي أن أعمم تقصير البعض فأنتقل من عيب الممارسة إلى عوار المنظومة كلها. هي المشكلة إيه؟ إن أنت بتقول أنا تطبيقي ده هو تطبيق الإسلام، بعدين تطبيقك ده غلط، يبقى الإسلام غلط. هي الفكرة كده. لكن لو أنت قلت أنا تطبيقي ده غلط وتعترف بغلطك، و يعني ما تجعلش أفعالك هي المنهج والدين، الله المستعان. أنا دايما بقول أنا ما كنتش أحب أنه يتقال حزب النور السلفي، أو يتقال الدعوة السلفية، أو أتسمى بأي اسم له علاقة بالدين والإسلام والسنة والمنهج والكلام ده كله. ليه؟ لان انا كاني بقول اهو انا بمثل السلفيه، انا الدعوه السلفيه، فانا وقعت في اخطاء، يبقى هي دي السلفيه، يبقى انا خليت الاسم ينضر معايا، والاسم منزه عن هذا. الله المستعان. في هنا رقم 10، إلحاد تحصيل الأهداف. يعني إيه إلحاد تحصيل الأهداف؟ يعني هو عاوز يقول لك أنت عايزني أبقى متدين، هو الدين ده فايدته إيه؟ فايدته 1 2 3 4. طب أنا هعمل الحاجات دي بس وأنا ملحد. يعني إيه يعني؟ هو حدد الهدف غلط من البداية. يعني إيه؟ يعني قال لك هو إيه هدف الدين؟ علشان إن إحنا نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونعامل بعض بأخلاق جيدة وحسنة، هو ده هدف الدين؟ آه. طيب أنا هعمل كده وأنا ملحد. حلو، خلاص، مش ده هدف الدين. هدف الدين مش علشان نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونعامل بعض بأخلاق حسنة. هدف الدين هو عبادة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، والاستسلام والانقياد والإذعان له، ان احنا نبقى مسلمين نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ازاي هتعبد ربنا وانت ما تعرفوش؟ وازاي هتعبد ربنا وانت ما تعرفش الأوامر والنواهي اللي على أساسها تطيعه؟ العبادة هي الطاعة. من الذي ستطيعه؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام أوله إن أنت تعرف الله. بعد ما تعرف الله تعرف الأوامر والنواهي والوحي، فتطيع وتنقاد وتلتزم بهذا الوحي، تبقى أنت مسلم. نتيجة الإسلام ونتيجة اتباع الأوامر والنواهي ونتيجة اتباع الوحي الالتزام بالأخلاق الحسنة، والأمور الاجتماعية والأمور الدنيوية تتصلح. لكن ده مش الهدف، فده غلط كبير إن الناس ينشروا إعلاميا إن الدين ربنا أوجده علشان احنا نتعامل كويس مع بعض، علشان يحكم ما بيننا في الدنيا ونعيش حلو. هو ده هدف الدين. ده غلط، ده مش هدف الدين. الدين هو الوحي اللي على أساسه بنستسلم وننقاد ونطيع ونذعن ونعبد الله. هو ده هدف الدين، ازاي نعبد ربنا. فبالتالي ما ينفعش تخرج الإله من المعادلة، من الموضوع، وتحقق هدف الدين، ما ينفعش. هنا بيقول هدف الدين أن يعرف الإنسان ربه أولا، ثم بمصدره هو ومآل ومساره ومآله، ولا يتحقق حسن المآل إلا بتحصيل رضا الله، والسبيل إلى ذلك تعميل الأرض والخلق الحسن، بشرط أن تكون أفعال العبد ابتغاء لمرضات الله. أما إن لم نضع هذه الغاية في اعتبارنا اللي هو رضا الله عز وجل، فستظل أفعالنا مهما حسنت بعيدة عن أن تحقق للإنسان حسن المآل. وعلى الإنسان أن يحصل مكافأته ممن عمل لأجلهم. شوف الكلام. وعلى الإنسان أن يحصل على مكافأته ممن عمل لأجلهم. الكلمة دي ممتازة. لما يجي واحد زي بلال فضل أو كده يقول لك إيه، فلان الفلاني المخترع الكافر، إزاي ده يدخل النار؟ مش معقول حد أفاد البشرية إلى هذا الحد ربنا يدخله النار. ما ينفعش. الإجابة على هذا الشخص أن يحصل مكافأته ممن عمل لأجلهم. هو كان بيعمل كده لله ولا كان بيعمل كده للناس؟ لما تعمل للناس خد مكافئتك من الناس، لما تعمل لله خد مكافئتك من الله. ده أمر في غاية الأهمية. لذلك العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص، إنه يكون لله وحده لا شريك له، والاتباع، إنه زي ما ربنا يريد منك إنك تعمل. اتباع الوحي، الإخلاص والاتباع. طيب، هنا ما هو بيعمل لله بس ما كانش مسلم، يبقى هو ما يعرفش الله اللي بيعمل لأجله أصلا. أول شيء هنا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. لازم شرط الإيمان، ده بداية أي حاجة أصلا، لازم الإيمان. فبالتالي لما يعمل صالح بإخلاص واتباع ربنا يتقبل منه. لكن هو كافر، ده ما حققش أول شيء مطلوب منه أصلا. فاهم قصدي؟ يعني احنا اللي مطلوب مننا مش بس العمل الصالح، هو الأساس المطلوب مننا الإيمان بالله والاستسلام له. الاستسلام يأتي عن طريق الإخلاص والاتباع. فما فيش كلام خارج نطاق الإيمان. ما هو لم يعرف الله أصلا. يعني واحد نصراني بيعمل خير، بيتصدق وبيعمل مشروعات خيرية، هو لم يعرف الله أصلا. يعني ما حققش أهم شيء مطلوب منه قبل هذا العمل الصالح. أيوة، خسر الدنيا والآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففي آيات كثيرة جدا بتتكلم عن إن عملك يحبط، لئن أشركت لا يحبطن عملك. طيب، هنا النقطة رقم 11، الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيقول أنت مش من الفئة دي طول ما أنت ملتزم بالإيمان والتوحيد. العقيدة، طول ما انت ملتزم بالإيمان والتوحيد عمرك ما تبقى من الفئة دي. إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره موافق للقرآن والسنة، ملتزم بالتوحيد لا تقع في الشرك، خلاص انت في الأمان. حتى لو كنت بتعمل ذنوب كثيرة جدا جدا. ربنا يغفر لك، او حتى لو عاقبك وعذبك فانت مآلك في النهاية الجنة، لن تخلد في النار. استاذ الدكتور عمرو الشريف جاي بالنقطة رقم 11: الالحاد الحسي. يعني ايه الالحاد الحسي؟ يعني قال لك انا مدام ما شفتش ربنا، ما لمستوش، ما فيش دليل حسي عليه، ما فيش دليل مادي عليه، يبقى أنا مش هؤمن بيه. أستاذ الدكتور عمرو الشريف قال نقطة في غاية الأهمية. قال لك إيه؟ قال لك إن كلامك هذا مليء بالأخطاء العلمية، فالدليل الحسي هو أضعف الأدلة، فالحس خادع. ألا ترانا نبصر قوس قزح ونبصر السراب وهما ليسا موجودين. كلام ده جميل جدا. قال لك انت ايه، انت عاوز تشوف بعينيك؟ طب ما في حاجات بنشوفها بعينينا وهم مش موجودين فعلا. انت مين قال لك ان الدليل الحسي هو اقوى دليل؟ الحس خادع. تعرف انت فيلم ذا ماتريكس قايم على الفكرة دي، ان ايه هو اللي احنا بنشوفه؟ دي حاجات العقل بذبذبات معينة، بمش عارف مين، اشارات معينة، فبيقول ده موجود. انا ممكن اخليك تحس ان انت اكلت احلى اكلة بس انت ما اكلتش حاجة، من خلال اشارات ذبذبات في المخ. فيبقى الحس ممكن يخدع. فما تعتقدش ان الدليل الحسي المادي اقوى دليل. امال ايه اقوى دليل؟ قال لك ان الادلة الاقوى في الاستشهاد على الالوهية هي الادلة الرياضية والعقلية. اما اذا التقيت بالاله واحيا امامك الموتى فستقول ان ذلك لا يدل على الالوهية. واحد احيا موتى، انت سحر ده ايا كان، انت خدعتني، انت مش عارف مين. لكن الدليل الرياضي والدليل العقلي هما اقوى الادله. هنا ذكر الحاد الشهوات ان هو عاوز يتخفف من الاعباء، فبيلحد علشان يعرف يعمل اللي هو عايزه. الحاد عقدة النقص، فبيقول لك ايه، ان هو كان مهمل والناس ما بتهتمش بيه، فلما ألحد بقى محط أنظار الاهتمام والكلام ده كله. المعجزات دليل على وجود الخالق، لكن في إطار الرسالة الصحيحة. خلي بالك لما بتيجي تناقش أدلة وجود الخالق، أقوى دليل على وجود الله هو دليل الفطرة. الفطرة، بعد كده العقل، بعد كده الحس، بعد كده الشرع. ولو ان انا اضع الشرع في المقام الاول او بعد الفطر، يبقى الفطرة والشرع والعقل والحس في الاخر. بمعنى ايه؟ ان زي ما مكتوب في الاناجيل ان هيبقى في مسحاء كذبة وانبياء كذبة يعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين، ايضا زي مسألة المسيخ الدجال انه سيقيم الموتى ويقول انا الاله، هل ده دليل انه هو الاله؟ فهي الفكرة ايه، متعلقة بالرسالة اولا، ان مدام الرسالة صحيحة والرسالة فعلا توحيد والرسالة ايمان والرسالة موافق للعقل والفطرة، بتأتي المعجزات كدعم لصحة الرسالة. طيب ما علينا. هنا الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في صفحة رقم 149 بيقول إيه؟ بيقول، بيتكلم مع واحد كان ملحد يعني، وتناقش معاه ورجع عن إلحاده. بيقول عاينت قوة حجج الدكتور عمرو العلمية والفلسفية، يعني شاف مناظرات ما بين أستاذ الدكتور عمرو الشريف وما بين واحد ملحد. فبيقول عاينت قوة حجج الدكتور عمرو العلمية والفلسفية وعجز الملحد أن يدفعها. تأكد لي كم هم أقزام ومدعون، وأدركت أن الدين عظيم وأن حججه لا تدفع بشرط أن يحسن عرضه. بشرط أن يحسن عرضه، إن أنت تكون بتمثل الدين تمثيل صحيح، وإن أنت بتعرض الحجة بالشكل الصحيح. واحد اتنصر، واحد ألحد، أنت جاي تناقشه، انت مش فاهم حاجة في البطيخ وبتتكلم باسم الدين، هيناقشك هيغلبك. انت قصاده الدين هو اللي انهزم، مش انت اللي اتهزمت. لكن لما الشخص بيقعد مع متخصص وقارئ ودارس وفاهم الموضوع كويس بشكل أكاديمي وعلمي ومنظم. أنا دايما بحكي قصة، والحمد لله أن ربنا أتاح لي الفرصة أن أنا أصلح غلطتي. عملت إيه؟ قعدت مع واحدة لدينية، فبتسألني بتقول أنا عايزة أدل على صحة أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح وأي دين تاني باطل. فبدأت أعرض بعض الأدلة، لكن ما رتبتهاش بالترتيب المنطقي العلمي الصحيح، وما تأملتش الآيات القرآنية كويس عشان أطلع بهذا الترتيب، فعرضي قصادها كان مهزوز وضعيف. وأنا أدركت ده، ما أنا أدركت ده أن هي لما قامت كان باين عليها ما اقتنعتش كويس، والموضوع كان لسه في كلام. فرجعت مرة تانية اتصلت بابوها، قلت له لازم نقعد معاها مرة تانية. وانا قعدت ذاكرت وقريت ودورت، وانا المرة دي مجهز كويس. فجت فعلا، وقمت راصص بقى الادلة بالترتيب المظبوط وبالعرض الممتاز، الحمد لله مش فضل مني، فضل من الله عز وجل. اقتنعت والحمد لله، وقامت وكان باين عليها وعلى ابوها، ابوها كان مبسوط وكان باين. ده ليه؟ ان العرض لازم يكون مظبوط. نتدبر اكثر في الايات القرآنية، نتدبر اكثر في كتب العلماء، نتدبر اكثر في الحوارات اللي دارت في القرآن وفي السنة ما بين الايمان والكفر، عشان نقدر نفهم ايه هي اقوى الادلة، بحيث لما تعرضها تبقى حجج دامغة، براهين ما ينفعش تناقش فيها. ما ينفعش تضع نفسك مقام سفير للدين وانت مش قد الموضوع. ما تجيش تقول انا في واحد نصراني، اما ادخل احاوره وبعدين تيجي تلاقي نفسك بطيخة، ما انت مش عارف تناقشه. طب وبعدين واحد ملحد، ده واحد ملحد انا هكلمه، تلاقيه شد عليك ومش عارف تتكلم معاه. طب ليه؟ انا اتكلمت عن الموضوع ده في محاضرات فاتت في نفس السلسلة دي، فيما يخص ادلة اثبات ان القرآن الكريم كلام الله، رصتهم بالترتيب، وإن أول وأشد وأقوى حجة يجب أن تطرح هي التحدي الإلهي، إن الخلق يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل بعضه. وفي بقى أمور تانية كتير، بس مش عاوز أطول أكثر من كده. طيب، في نقطة رقم 17 ذكرها الأستاذ الدكتور عمرو شريف، إلحاد الشبهات. يعني إيه إلحاد الشبهات؟ يعني بيكرهك في الدين لغاية ما تسيب الدين، يفضل يقول شبهات كتيرة كتيرة كتيرة لغاية ما تسيب الدين. المسألة دي لابد من مواجهة نشر الشبهات، أولا بأن أنت تلتزم العلم الشرعي، ان انت يكون عندك دراسة للعقيدة والايمان، وبعد كده ما تقحمش نفسك في موضع شبهات. يعني ايه؟ يعني اصلا انا دخلت البلتوك وبعدين لقيت غرفة بتقول شبهات، فكنت عايز اسمع هما بيقولوا ايه. انت غلطان، وما تجيش تمد ايدك في النار وترجع تعيط ان انت اتلسعت. القرآن الكريم بيقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما ينفعش تقعد مع ناس بتقول شبهات، بتقلب القنوات لقيت السيس بيقول شبهات، ما عادش أسمعه ليه؟ أقلبه الغي القناه اصلا من على الريسيفر، ما تمدش ايدك في النار بعد كده تعيط ان انت اتلسعت، وبعدين تحاول تكتسب علم على قد ما تقدر. اقرا كتب الرد على الشبهات افيد من ان انت تسمع للي بيقولوا الشبهات بنفسهم. اقرا في كتب القضايا الفكريه، اقرا في كتب ردود العلماء وهكذا. طيب هنا ما علينا، انا هكتفي بهذا القدر النهارده، ربنا ييسر المره القادمه هتكون اخر محاضره في السلسله دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.